أقامت وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الثلاثين من أدار جلسة إبلاغ الوضع لصالح ممثلي سلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية لدى كوريا فيما يتعلق بنشوء حالة الحرب الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية بسبب المناورات العسكرية المشتركة العدوانية والعمليات الخاصة الجائرة من جانب الإمبريالية الأمريكية وعملائها الكوريين الجنوبيين. أبلغ فيها سين هونغ تول نائب وزير الخارجية الوضع الأخير الناشئ في شبه الجزيرة الكورية وأوضح موقفنا المبدئي من ذلك. إنه فضح على أساس المعلومات قائلا إن أمريكا وعملائها في كوريا الجنوبية تجري المناورات العسكرية المشتركة العدوانية بتعبية القوات المسلحة الأكبر حجما في التاريخ وشتى أنواع المدخرات الاستراتيجية النووية تعبية تامة وتمارس بجنون تدريبات العمليات الخاصة المرتكزة على عمليات إزالة حية القيادة للدولة ذات السيادة والطربة الاستباقية لتخريب قواعدها النووية والصاروخية. ثم أدان مؤامرات أمريكا الصفيقة لتبرير مناوراتها العسكرية المشتركة فيما تتعنت بالشراسة على ما أندره الناطق بلسان حية الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري مواجهة لمؤامرات الإمبريالية الأمريكية والشرذمة العميلة الجائرة لتنفيذ العمليات الخاصة. كما أوضح أن ردنا على أمريكا بتوجيه الضربات الاستباقية في ظروف حيث أعلنت أمريكا أنها ستقوم بإزالة حية قيادتنا العليا وقواعدنا الاستراتيجية الرئيسية إنما هو يغدو ممارسة طبيعية للحق في الدفاع ذاته. وأكد أن وضع شبه الجزيرة الكورية الحالي حيث يسود خطر الحرب بفعل المغامرة العسكرية العشوائية لأمريكا يدل بجلاء على أنه أين يكون مصدر المشاكل كلها، وإذا نشبت الحرب في شبه الجزيرة الكورية ستعود المسؤولية التامة عن ذلك إلى الولايات المتحدة التي أثارت الاستفزاز بجلب كمية هائلة من المدخرات الاستراتيجية النووية ووسائل العمليات الخاصة دون الاكتفاء بالمضي في تعزيز سياستها الأعدائية تجاه كوريا. أبدى ممثلو سلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية قلقهم الكبير إزاء الوضع الخطير الناشئ في شبه الجزيرة الكورية وقالوا إنهم أخذوا الأراء الواضحة عن جوهر الوضع الراهن والموقف المبدئي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.